بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أتعجب من مسلم موحد يزعم أنه يحب الله ثم يضع قلبه وعقله على أقدام الكفار يشوطونها بأحذيته. إنها فظيعة. يعني هي كرة حرام يا عم الشيخ؟ احنا بنشجع دولة مسلمة زينا اهي. لنصرة الدين ان تفوز السعودية بكأس العالم ام تونس ام المانيا؟ ايها افضل للدين، ايها افيد لايمانك، ان تفوز البرازيل بالكأس ام توجو؟ ايها اعلى للدين. كأس الكؤوس، لابد من هذه المفاصلة الكرة ليتمايز الناس الكرة، لنعرف سني حقيقي ولا فلس، مسلم حقيقي ولا منافق، مؤمن حقيقي ولا كذاب. كأس الكؤوس، إنها كؤوس وكل يشرب على ليلة، فمن فاته أن يشرب من كأس العالم يسكر، يشرب من كأس الإنترنت، كأس الفيديو كليب، كأس النسوان، إنها كؤوس. كأس الكؤوس، ما هؤلاء الناس؟ لماذا لا يصلون؟ لا أحذرك الموت ولا الساعة، إنما أنذرك الهلاك. كأس الكؤوس، إنها كؤوس. عبد الله، تريد الجنة؟ هل تظن أن مشاهدة هذه المباريات يقرب من الجنة؟ دخل الجنة الموضوع ده؟ كأس الكؤوس. فلسطين والعراق، هؤلاء الذين تهدم بيوتهم فوق رؤوسهم، هؤلاء إخوانك هناك الأطفال في فلسطين لا يجدون قطعة من القطن بيكروكروم لمداواة الجروح، هؤلاء الآخرون الذين يهلكون، وقد تخاطبنا الجرائد يوميا اختطاف علماء السنة في العراق، ويخرمون رؤوسهم بالسنيور وهم أحياء، وأنت تتفرج على الكرة. كثرت الفتن، فتنة المحمول، فتنة الانترنت، فتنة كأس العالم، فتنة النساء العواري في الشوارع، وأنت تتفرج على الكرة. كأس الكؤوس. ثعبان، ثعبان سم. ما واحد صنع هو عم الشيخ بيتفرج اهو، اشمعنى احنا بقى؟ مع شديد الأسف يجتهد أن يكون في الظاهر صديقا، ويجتهد أن يكون في الباطن شذوذا، وكأنه ملاك أمام الناس طيلة الوقت، وكأنه نبي. إنني لن أكلم الذين في الشوارع، ولن أكلم الجالسين في المقاهي، ولن أكلم الجالسين أمام التلفزيونات، لن أكلم أولئكم، أكلمكم أنتم، أنت وأنت وأنت. هناك من يشرب، من كأس المحمول وهوس المحمول وتغيير الجهاز ووضع الرنان وتصوير الفيديو. ثعبان سم. قضايا العصر، بدلا من أن يتكلم عن النقاب، دين ولا مش دين، لماذا لا نتكلم عن البادي؟ بدلا من أن يتكلموا عن الختان، تعالوا لنتكلم عن الرقص. كأس الكؤوس. هل مشاهدة مباراة؟ يجيب علينا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، بدا لي سؤال: لو أن طالبا من طلبة الثانوية العامة الذين يمتحنون هذه الأيام يريد أن يحصل على أعلى مجموع ليدخل كلية الطب أو الهندسة مثلا، هذا الطالب الذي يريد وأهله حوله يريدون، هل يتفرج هذه الأيام؟ هل يشاهد مباريات كأس العالم؟ البيوت التي فيها طلبة كأمثال هذا، هل التلفزيونات في بيوتهم تعمل؟ إنه سؤال حري بأن نحصل له على إجابة حقيقية حين يفطر الحزن قلوب الدعاة، وهم يرون بعض أصحاب اللحى يسارعون للاهتمام بمباريات كأس العالم. إنها فضيحة حقيقية تظهر مدى إيمان قلوب هؤلاء بالآخرة. أيها الإخوة الأحبة، إن قضية الالتزام في عصرنا أصبحت تحتاج إلى علاج. وإذا كنا نتكلم في سلسلة عن المفسدين في الأرض، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. فإن لنا وقفة في هذه الأيام لهذا النوع من الفساد، فساد الدين، أن يكون الإنسان متدينا ولكن على دين فاسد، على دين هواه، دين على هواه. نعم إخوتي في الله، إننا ذكرنا في بداية الفساد في الدين أن الشرك إفساد للدين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم ذكرنا أن نقض العهد مع الله فساد للدين. ثم ذكرنا الثالثة أن قطع ما أمر الله به أن يوصل فساد للدين. وهاكم وقفة رابعة يقول فيها ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. إخوتي، سنة الدفع، وتعالوا لنطرح سنة الدفع من منظور واسع شامل. دفع الله الناس بعضهم ببعض. قال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال ربك الملك جل جلاله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وقال ربنا جل جلاله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ويقول ربنا جل جلاله: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. الآية الشاهد أيها الإخوة أنك حين تنظر إلى أصل خلق الله للإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تأمل شيء من التأمل، كأن الملائكة وهم مخلوقون من نور فطرهم طاهرة وقلوبهم طاهرة، أعمالهم كلها صالحة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعرفون جيدا أن الغاية من خلق الخلق العبادة، وهم يعبدون الله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فلما تخلق من يفسد؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. لا شأن لكم، ليست الغاية من الخلق هو الخير المطلق، إنما الخير الذي يتحقق. لذلك كم قلت لك أيها الأخ الكريم أن الإسلام لا يطالبك أن تكون معصوما، والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الإسلام لا يأمرك أن تكون ملاكا، وإنما هو خلقك مركبا من شهوة وقلب، من شهوة وروح، فلذلك جعل داخلك هذا الصراع. والرجل من ينصر خيره على شره، اللهم انصرنا على أنفسنا يا رب. هذه هي أيها الإخوة إننا بحاجة لأن نفقه سر الخلق، إن كثيرا منا مع شديد الأسف يجتهد أن يكون في الظاهر صديقا، ويجتهد أن يكون في الباطن شريرا. هذا واضح في نوعية مسلمين هذه الأيام، أن يبدو في الظاهر طيلة الوقت وكأنه ملاك أمام الناس، طيلة الوقت وكأنه نبي، ثم في المقابل إذا خلا بارز الله بكل المعاصي ظاهرة وباطنة. اللهم استرنا واستر المسلمين، وتب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم اجعل سرائرنا أفضل من علانيتنا، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وألزمنا تقواك. نعم إخوتي في الله، إنني إذ أحذر هذه الأيام من هذه الظواهر، فإني لا أحذرك أيها الأخ الكريم، لا أحذرك الموت ولا الساعة، إنما أنذرك الهلاك، الهلاك. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. في هذه الأمة، لا يكونن في هذه الأمة خسف، أن يخسف بأناس تحت الأرض، وما جرى في تركيا من زلزال ابتلع قرية ليس عنا ببعيد من المسلمين، ومسخ وقذف، وما رأيناه من إعصار الذي أصاب أندونيسيا المسلمين، الذي رأيتموه كلكم على شاشات التلفاز، ومن لم يره رآه في اسطوانة على كمبيوتره. كيف فعل هذا الإعصار؟ هذا قذف. ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت السيدة زينب أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا رجال صالحون. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. إذا كسر الخبث، إنني أحذرك الهلاك، إنني أنذركم الهلاك. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. كيف قال إذا كسر الخبز إنني أريد رجلا منصفا غير مبالغ ولا غال. أسأله إذا نظرنا إلى شوارع المسلمين نجد الصالحين أكثر أم الخبز أكثر؟ بدون مبالغة حقيقة أكيد الصالحين أكثر. صح؟ لا مش صح، الكل يقول لا، الخبز أكثر. واقع مر، أرجو ألا أكون مبالغا، أرجو ألا آثم، والله نحن لا نعلم الحقائق لكن الحقيقة، لكننا نرى الظاهر، والظاهر في الشوارع الخبز أكثر. إننا ونحن في صلاة الجمعة في وسط الخطبة بعد الأذان بنصف ساعة نخرج إلى الشوارع، سترى كثيرين من المسلمين لا يصلون الجمعة. واقع، أنا لم أكن أصدق بهذا لولا أنني تأخرت مرة بمقدار ربع ساعة أو أكثر عن الخطبة وأمشي في الشوارع فإذا بزحام. ما هؤلاء الناس؟ لماذا لا يصلون؟ واقع، إذن الهلاك يوشك أن يقدم. اللهم إن أردت بقومنا هلاكا فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لا ترنا هذا اليوم، اللهم اسبق بنا الفتن. نعم إخوتي أحذركم الهلاك، وإذا قلت لي ما الحل ما المخرج أقول أنت، إنني لن أكلم الذين في الشوارع، ولن أكلم الجالسين في المقاهي، ولن أكلم الجالسين أمام التلفزيونات، لن أكلم أولئكم، أكلمكم أنتم، أنت وأنت وأنت، أنت بشخصك وأنت بذاتك وأنت بحالك، كم فيك من الخبث؟ إنني أريد أن أخترع مقياسا للخبث، ترمومتر لقياس الحرارة، حرارة الخبث في داخلك. إنني أريد أن أجد جهازا لكشف، جهاز أشعة، جهاز لقياس الضغط والنبض الإيماني في قلبك. الخبث أكثر أم الصلاح أكثر؟ في عقلك وفكرك الخبث أكثر أم الصلاح أكثر؟ في عينك، في أذنك، في لسانك، في بطنك، في بيتك، في يديك ورجليك قياس الخبث. هل أنت خبيث أم رجل صالح؟ أيها الإخوة، إن النجاة من الهلاك سبيلها واحد، أن يزيد الصالحون بحيث يصيرون أكثر من الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث. فإذا كسر الخبث أتى الهلاك، وإذا كثر الصالحون امتنع الهلاك. هل أنت من عباد الله الصالحين؟ أعدك أيها الإخوة، قرأت في جريدة الأهرام أنهم في الغرب اشترطوا للحصول على الجنسية امتحان إخلاص. شفت إزاي؟ إن الذي يريد الحصول على الجنسية في الغرب أن يجروا له امتحان اسمه امتحان إخلاص. امتحان الإخلاص يسألونه فيه عن تعدد الزوجات، ما رأيك فيه؟ عن المرأة ماذا تلبس؟ عن الشذوذ ما رأيك فيه؟ شيء عجيب، امتحان الجنسية، وهناك من المسلمين من يضحي بالرصاح بدينه ليثبت إخلاصه للغرب ليحصل على الجنسية. ليتنا كمسلمين في بلاد المسلمين نستطيع أن نجري، ليس في بلاد، في مساجد المسلمين، ليس في المساجد، في معاهد التعليم العلم الشرعي، في أضيق الحدود، أن نجري هذا الامتحان، امتحان الإخلاص. إنني حين حدثتكم عن مباريات الكرة وتلهف الناس على البحث عن مشاهدة هذه المباريات، كيف لو أجرينا لهم هذا الامتحان في الإخلاص؟ هل تحب الله؟ امتحان ما الدليل؟ امتحان إخلاص، هل تحب الله وهل تحب الكرة وكيف يجتمعان؟ إنني أتعجب من مسلم موحد يزعم أنه يحب الله ثم يضع قلبه وعقله على أقدام الكفار يشوطونها بأحذيتهم. وإذا رأيتهم أمام المباريات ستتأكد من ذلك، أن قلبه وعقله بين أقدام اللاعبين. امتحان إخلاص، امتحان إخلاص حقيقي. أنت تريد الآخرة؟ تريد الجنة؟ هل تظن أن مشاهدة هذه المباريات يقرب من الجنة؟ يدخل الجنة الموضوع ده؟ وقد يجيبني مجادل، وما المشكلة؟ إن مشاهدة المباريات أيضا لا يعطل عن الجنة ولا يمنع دخول الجنة. هل مشاهدة المباريات حرام؟ إنني لا أريد أن أجعل الكرة قضية، لا أريد أن أضيع الخطبة في معالجة هذا الموضوع، وإن كان من وجهة نظر الكثيرين يستحق أن نضيع من أجله الخطبة ولن تكون ضاعت. لا نستطيع أن نربطك في المسجد ساعتين، لا نستطيع أن نجلسك ساعتين تستطيع أن تقرأ فيها 4 أجزاء وأنت تزعم ما فيش وقت. حين نقول اختم القرآن كل أسبوع تقول ما فيش وقت. ومن أين أتيت بمباراة واحدة ساعتين؟ فما بالك إن كانتا مباراتين في 4 ساعات وتقول لا تعطل عن الآخرة؟ لا تكذب يا أخي، لا تكذب. سمة ثالثة، هل تحب في الامتحان، امتحان إخلاص، هل تحب أن ينصر الله الدين، أن تعلو رايته الإسلام؟ إنني حين أنذرتكم الهلاك وذكرت نماذج تركيا وأندونيسيا فاتني أن أذكر نماذج فلسطين والعراق. هؤلاء الذين تهدم بيوتهم فوق رؤوسهم، هؤلاء إخوانك هناك الأطفال في فلسطين لا يجدون قطعة من القطن بالميكروكروم لمداواة الجروح، وهؤلاء الآخرون الذين يهلكون. وقد تخاطبنا الجرائد يوميا باختطاف علماء السنة في العراق ويخرمون رؤوسهم بالسنيور وهم أحياء، وأنت تتفرج على الكرة. امتحان الإخلاص، هل تحب أن ينصر الله هذا الدين؟ نعم. أيهما أفضل لنصرة الدين، أن تفوز السعودية بكأس العالم أم تونس أم ألمانيا؟ أيها أفضل للدين، أيها أفيد لإيمانك، أن تفوز البرازيل بالكأس أم توجو أي حاجة وخلاص؟ أيها أعلى للدين؟ حري بنا أن نجري امتحانا للإخلاص، امتحانا حقيقيا لإخلاصنا لهذا الدين. إخوتي، هذه سنة الدفع. أيها أفضل للدين، أيها أفيد لإيمانك، أن تفوز البرازيل بالكأس أم توجو أي حاجة وخلاص؟ أيها أعلى للدين؟ حري بنا أن نجري امتحانا للإخلاص، امتحانا حقيقيا لإخلاصنا لهذا الدين. إخوتي، هذه سنة الدفع، أن يكون هناك كأس العالم في كرة القدم، وأمامه في المقابل فلسطين والعراق وأبوك وأمك. دفع ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من هذه المفاصلة ليتميز الناس، لنعرف سني حقيقي ولا فلصه، مسلم حقيقي ولا منافق، مؤمن حقيقي ولا كذاب، مخلص للجنسية ولا مصلحجي. امتحان إخلاص ليس في كأس العالم وحده، وإنما هناك كأس آخر يشرب منه المسلمون حتى الثمالة، كأس الفيديو كليب، كأس النسوان. إنها كؤوس، وكل يشرب على ليلاه على هواه، والكل سكران، والكل ظمآن، والكل عطشان، والكل غفلان، والكل جبان. اشرب، فمن فاته أن يشرب من كأس العالم ليسكر، يشرب من كأس الإنترنت ويتجول ليلعب ويشرب ويسكر ويسلم ويغفل ويلهو وينام. وهناك من يشرب من كأس المال الحرام، وكلها كأس تعددت المشارب والحرام واحد، هناك من يشرب من كأس المحمول بالمرة، وهوس المحمول، وتغيير الجهاز، ووضع الرنات، وتصوير الفيديو، وتصوير وإلى آخره، بوس، ليميز الله الخبيث من الطيب. سنة الدفع. نعم إخوتي في الله، لا نجاة أو لا فرار، لا انفكاك من فتنة على ظهر الأرض طالما أنك حي. قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال الله عز وجل، قال الله جل جلاله، قال الله الكبير المتعال، قال الله سبحانه العليم الخبير: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لا بد من فتنة. يقول ربك العلي الأعلى جل جلاله سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الله سبحانه وتعالى: عمن أراد أن يتعلل بالفتنة ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قصتها مشهورة، أن رجلا اعتذر عن الجهاد، قال: يا رسول الله، إني رجل أحب النساء وأخشى على نفسي من فتنة بنات بني الأصفر. فقال الله: ألا في الفتنة سقطوا. هم دول اللي سقطوا في الامتحان، إن يقول لك خليني بعيد، الفتنة ستأتيك. واليوم الفتنة بين يدي كل مسلم، كما ذكرنا فتنة المحمول، فتنة الإنترنت، فتنة كأس العالم، فتنة النساء العواري في الشوارع، فتنة العلاقات المحرمة، فتنة الجهل والتعالم، فتنة التعالم، فتنة المظهرية الجوفاء، فتن تتخطف الناس، ليميز الله الخبيث من الطيب. أين أنت وكيف أنت؟ وإذا أتينا أيها الإخوة لنتساءل، لم رجليك يا مفتون خليها تتكسر. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذا جئنا إلى سؤال من نجاه، وقد أجابك رسول الله بما أنت تحفظه منذ كنت طفلا: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. اللهم قنا شر ألسنتنا. اللسان هو البداية في عصر الكلام، في عصر اللغط، في عصر الدوشة. أسكت، أمسك عليك لسانك. ولا أريد أن أسوق نصوصا كلكم تحفظونها، إنما أشير إشارة لعلك تفقه قول ابن مسعود رضي الله عنه: يا لسان، تكلم بخير تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا سوف تندم. نعم اسكت، اخرس، اصمت، ولكن ليس السكوت الذي هو الغفلة، أن تسكت وفكرك مشغول بباطل، أن تسكت وأنت غافل عن حق، أن تسكت وأنت لا تدري ماذا تصنع. وإنما يأمرك الدين بالسكوت لتنشغل بحق. أسكت وتعلم، أسكت واذكر الله، أسكت وأمر بمعروف وانهى عن منكر، أسكت وتدبر وتأمل، أسكت وانشغل بصلاة وذكر وصيام وقيام. ليس السكوت المجرد هو المأمور به في الإسلام، وإنما أسكت لتستطيع أن تعمل، أسكت لتستطيع أن تنتج، أن تثمر، أسكت لا لتأسكت، أسكت ليرضى الله. هذه هي، لأن قوما سكتوا فهلكوا. إنني لا أريدك أن تسكت السكوت السلبي، السكوت الخائب، إنما أريدك أن تسكت لتفرغ وقتا للعمل. أمسك عليك لسانك. لذلك أيها الإخوة، من سبل النجاة في السكوت طلب العلم، وإن هذا الأمر لكثيرا ما نلح به، وكثيرا ما يأتي الشاب بعد ذلك ليقول: يا شيخ علمني، أريد أن أطلب العلم. وسعيك خلف من ابتلوا بالشهرة، اللهم إنا نسألك العافية لجميع المسلمين، سعيك خلف هؤلاء المبتلين لن ينفعك، إنهم في بلاء شديد فلن يتفرغوا لك ولا لغيرك، فهمومهم أكبر وأكثر، عافانا الله وإياكم. لكن من يريد أن يتعلم حقيقة ففي أحد هذه المعاهد العلمية، معهد مسجد العزيز، معهد أنصار السنة في قولة في عبدين، معهد الجمعية الشرعية في الجلاء، هذه المعاهد أنا أذكر هذه القريبة من هذه المنطقة، وإنما كل منطقة كما قال أحد الشيوخ جعل الله فيها ما يكفيها من طلبة العلم وأهله. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله جل جلاله قضى بحكمته أن يجعل في كل أرض قائما لله بحجة، لابد، ولكنك عنه غافل لانشغالك بغيره. إن الذين يحيلون في طلب العلم على الأشرطة والكتب والاسطوانات والإنترنت وما إلى ذلك طريقة فاشلة، ولابد. إنك تريد أن تنتظم في معهد وترى الشيخ وتمتحن آخر السنة لتنضبط وتتابع، أما إذا تركناك لهواك فقد مضت عليك سنين ولم تتعلم شيئا. ولا شك أن أول ذلك القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا علم القرآن، واجعلنا من أهل القرآن. نعم إخوتي في الله، سبيل النجاح أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، أمسكه. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فوجده يمسك بلسان نفسه. إخوتي انظر، أبو بكر يمسك بلسان نفسه، ابن مسعود يمسك بلسان نفسه، وكلاهما يخاطب لسان نفسه، وسيدهما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهما قال: اللهم إني أعوذ بك من شر لساني. الرسول تعلم أن تمسك لسانك، أن تمسك أذنك، أن تمسك عينك، أن تمسك يدك، أن تمسك قلبك، أن تمسك بطنك، أن تمسك رجلك، أن تمسك عقلك. أمسك، إحساس أنك تمسك، تقبض على دينك، القابض على دينه كالقابض على الجمر، قبض. أمسك عليك لسانك. أمسك أبو بكر بلسان نفسه رضي الله عنه، ودخل عليه عمر رضي الله عنه فقال: ما أي اسكت، ماذا تصنع؟ فقال: هذا الذي أوردني الموارد، أليس لك أن تعجب أيها المسلم من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر لساني، وتعجب من أبي بكر خليفته رضي الله عنه وهو يقول: هذا الذي أوردني الموارد؟ أي شر كان في لسان رسول الله؟ وأنس يقول: صحبته 10 سنين فما قال لي أف. أي شر في لسان 10 سنين لم يقل أف؟ وأنت لسانك كالمضرب، فرئل ليل نهار، ثعبان ثعبان سم، ثم لا تستعيذ بالله من شر لسانك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا. ولا تعتقد أنه أوردك الموارد وما زلت تتركه على هواه. إنني أريدك إن لم تكن غيرت تليفونك قريبا كالعادة أن تنظر إلى ساعات في المؤقتات، ساعات الاستقبال والإرسال، انظر كم تكلمت كم ساعة لتعرف حجم المأساة. إخوتاه، من أراد النجاة فعليه أن يمسك لسانه ليتفرغ لطلب العلم والعبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إن سنة الدفع يحدثك عنها ربك جل جلاله، فيقول سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. إن دفع الله الناس بعضهم ببعض أن يدفع أهل الباطل على أهل الحق، وأن يدفع أهل الحق على أهل الباطل. قال الملك الرحيم جل جلاله سبحانه: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، يضرب الله الحق والباطل. إن سنة الدفع أن تكون في بيت واحد ومع أخ شقيق، وأنت في اتجاه وهو في اتجاه، لو تركت ما أديت هذه السنة. لابد من مناقشة، لابد من مناقشة جادة للباطل. أيها الإخوة، وأنا والله أحبكم في الله، إنني بحاجة إلى أن أوجه أنظار إخوتي إلى أن هؤلاء الذين يطرحون قضايا الإسلام من المسلمات للعرض والمناقشة، لماذا لا يعكس الأمر فتطرح قضايا الباطل للعرض والمناقشة؟ يعني بدلا من أن يتكلم عن النقاب، فرض ولا سنة ولا دين ولا مش دين، لماذا لا نتكلم عن البادي، فرض ولا سنة ولا فرض ولا سنة ولا إيه؟ تعالوا لنتكلم، بدلا من أن يتكلموا عن الختان، فرض ولا سنة ولا، تعالوا لنتكلم عن الرقص، فرض ولا سنة ولا. هذا هو الدافع. لماذا دائما يأخذ السني مبدأ الدفاع ويكون دائما في وضع المدافع عن أصوله ودينه؟ لما؟ ومعنا حق قال الله، قال رسول الله، ومعهم باطل قال داروين وقال نيوتن. شيء عجيب. وإنما أتينا من هذا الوهن الذي في قلوبنا، حب الدنيا وكراهية الموت. أتينا من هذا الغمض لحق ديننا، أتينا من هذا الجبن الذي يملأ قلوبنا خوفا من أذى ينالنا. إخوتي، إننا بحاجة إلى مواجهة الباطل مواجهة جيدة بالحكمة والموعظة الحسنة، باللين، بالرفق. أرأيت لو أن هؤلاء الذين يأتون بشيخ على الفضائيات ليستهزئوا به، وسامحه الله لأنه أذن لنفسه أن يفعل به هكذا، لتأتي كم امرأة وكم رجل يلأفون بعضهم ويتلاعبون به في مسألة الشيعة ولا في مسألة الختان ولا في مسألة إلى غيره من هذه المسائل التي تسار بغثاثة، لما لا تطرح مثل قضاياهم بهذه الطريقة وأن تناقش بهذه الكيفية؟ نفس الوضع، نفس الشيء، ليحصل نوع من المواجهة السلمية العلمية الواقعية أو حتى التهريجية، كما أنهم يأخذونها بتهريج. فلتكن تهريجا إذا، دفاعا عن دينه. سنة الدفع تحتاج إلى فقه وفهم. أمسك عليك لسانك حتى تتعلم، أمسك عليك لسانك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمسك عليك لسانك لتذكر الله وتتلو القرآن وليسعك بيتك. كانوا يحذروننا زمان من ساعات معينة في الليل والنهار من الزحام، فصار اليوم أيما وقت نزلت إلى الشارع وجدت الزحام. لماذا كل هؤلاء الناس في الشوارع؟ لماذا أصلا صنعت البيوت إذن؟ إننا بحاجة إلى أن نجلس في بيوتنا نتعلم ونعبد الله ونربي أولادنا. لقد قلت مرة، أظنني على هذا المنبر، أنني حزين جدا من كثرة المنتقبات في الشوارع. وقال بعضهم يجب أن تفرح أن المنتقبات كثرنا. لا لا لا، إنني حزين من وجودهن في الشوارع. المنتقبة التي تحب الله ورسوله، التي التزمت أمرها الله فقال وقرن في بيوتكن، اجلسي في البيت، امكثي في البيت، قري في البيت، لا تخرجي من البيت، لا تغادري البيت. وأنت أيها الرجل أيضا جاهد نفسك أن تقضي معظم وقتك في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صلاة الرجل صلاته في بيته، إلا المكتوبة، تنزل لصلاة الفريضة فقط، والسنن في البيت. ثم وابكي على خطيئتك، ابكي. أين البكاء؟ أين الدموع؟ أين الخشية؟ إنني أتعجب من خطين أسودين في خد عمر، إنني أتباكى على خد اهترأ مثل الشراك البالي عبد الله بن عباس. إنني أحلم بأن أرى أخا قد عميشت لا عميت عيناه من كثرة البكاء. أين العباد؟ أين البكاؤون؟ أين أهل الخوف من الله؟ أين الزهاد؟ أين المخبتون؟ أين أهل الطاعة المخلصون؟ أين أهل الله؟ أين أهل السر؟ أصحاب المعاملة؟ أين القوة الذين تفطرت أقدامهم؟ أين الصوة الذين شحبت ألوانهم؟ أين الزكارون الذين تقطعت ألسنتهم؟ أين المخبتون الذين وجلت قلوبهم؟ أين المؤمنون؟ أين المسلمون؟ أين هم؟ إن لم تستطع أن تبكي فابكي حسرة على أنك لست منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله آنية في الأرض وآنية الله في أرض قلوب عباده الصالحين، قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أرقها وأصفاها. أخي يا من تترع من كأس العالم، أخي يا من تنهل من كأس التلفزيون، أخي يا من تنهل من كأس المال، أخي يا من سكرت من كأس النت، أخي كله سم، كله هلاك، كله نار، هل لا تبت؟ اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وانطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم أنقذ أطفال المسلمين واحم شباب المسلمين واكفل أيتام المسلمين وارع أرامل المسلمين وكن للمجاهدين. اللهم وانتقم من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.